عباده الذين اصطفى وبعد. فدرسنا اليوم الصلاة على الجنازة. معلوم لديكم أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وليست فرض عين، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أن رجلا من أصحاب النبي توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، انه ليش ما صلى عليه؟ قال: ان صاحبكم غلى في سبيل الله، سرق شيء من الغنائم فلم يصل عليه. اذن الصلاة على الجنائز فرض كفاية، إذا قام بها بعض الناس سقط عن الباقي. أدل دليل أن النبي كان لا يصلي على صاحب الدين، فلو كان فرض عين لا صلى عليه. وأما الصحابة كانوا يصلون على صاحب الدين الذي عليه دين، وأما النبي كان يقول صلوا على صاحبكم. والأدلة متضافرة فيها. يستثنى من هذا صنفين من المسلمين: الصبيان سواء كانوا بنات أو أولاد، والشهداء. هؤلاء الصلاة ليست فرض عليهم، إنما هي مستحبة، وسيأتي إن شاء الله مفصلا. ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 18 شهر، سنة وست شهور، فلم يصلي عليه قط، والشهداء لم يصلي عليهم. ففهم أن الشهيد والطفل ليس فرض كفاية الصلاة عليه، إنما هو الاستحباب والدعاء لوالديه. مع العلم بأن الشهداء والأطفال يصلى عليهم، لكن قلنا استحبابا لا فرضا. وأدل دليل أن الولد كان يقول يصلى عليه ويدعى لوالديه. والشهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببرده، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات. وشهداء كثر كان لا يصلي عليهم، ففهم أن الصلاة على الشهيد استحباب لا فرض، وكذلك الصبي. يضاف إلى هذا من قتل في حد من حدود الله، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. هنا نقف وقفة بسيطة ونتعدى درسنا قليل. بعض الناس تأخذهم الغيرة والحمية، فيخرج بغيرته عن حدود الشرع ويظن أنه محسن. هذه امرأة حامل من الزنا أمام الملأ واعترفت بذلك، فماذا فعل النبي؟ أوصى وليها أن يحسن إليها. بعض الناس إذا شاف رأسا يمسك السكين يبكر بطنها، أو يقطع رقبتها، أو يطلق عليها الرصاص ويقتلها. هذه غيرة لا يرضاها الله، الواقع غيرة لا يرضاها الله. فأرسل على وليها وقال: أحسن إليها حتى تضع حملها. فظل ولي أمرها يحسن إليها حتى وضعت حملها، فحملت ولدها وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ها أنا وضعت حملي. فأرسل على وليها وقال: أكرم مثواها حتى يأكل ولدها الطعام. فبقي يحسن إليها وليها ولم يزعجها بكلمة، وأمر شرعا أن يحسن إليها، حتى جاءت بولدها وقالت: يا رسول الله، ها هو يأكل الطعام. فأمر بها ولفت في ثيابها ورجمت حتى ماتت، وقام بعد ذلك وصلى عليها وعمر اعترضه قال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت واضحت الزنا، فقال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أو وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذا لون. لون الثاني، بنت بكر زنت لا يحل قتلها ولا عذر له عند الله، إذا قتلها لا عذر له عند الله أبدا، ويقول والله غيرتي وما تحملت أعصابي، هذا لا يكفي أبدا، لا يكفي عذر أبدا. الله حكم من فوق 7 سماوات فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذا 100 جلدة، فليقتلها يوم القيامة مقتول ويسأل عن هذا تمام السؤال. إذن الغيرة يجب أن تكون بحدود الشرع لا خارج عنه، فكل غيرة تتعدى حدود الله تتعدى حدود الشرع سائلك الله عنها، لأن المسلم منقاد لأمر الله منقاد لتجنب النهي. صحابي قال له يا رسول الله أرأيت إذا وجدت رجلا عند امرأتي، جيت لقيت واحد فوق مرتي، أقتله؟ قال لا تقتله. فهل الصحابة الأمر والواحد على مرتي وأنا أشوف بعيني وما أقتله؟ فهل هم الأمر؟ ماذا حكم الحكم الفصل؟ قال لا تقتله. وإذا يكون سيد الأنصار ويقول والله لو وجدت لكع ابن لكع متفخذها لضربته بسيفي هذا غير مسلم، قطعت رأسه. وإذا بالنبي يقول أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش. إذا الرب أغير من كل العالمين على محارم المسلمين إذا انتهك، والنبي أغير الناس وحكم ألا تقتله، ما أقتله أفعل أكثر. لا يا أخوي، يعني كأنك تقول أنا أغير من الله وأغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعراض المسلمين، هذا نفحة من الشيطان. صحيح الإنسان لو احترق بالنار أهون عليه، هذا صحيح، ويلاقي مرار وصعوبة وألم، هذا صحيح، لكن الله يقول ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، مفروض علينا نصبر نتمالك أعصابنا. فامرأتي اللي هي ما يمكن أغار على شيء بعد بنتي مثل وأمي مثل زوجتي، ومع ذلك قال لا تقتله وجعل بينهما الملاعنة، 4 لعنات والخامسة وهي تدرى العذاب عنها، 4 لعنات عليها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويدرى عنها العذاب، ما تضرب ولا كف، ويفرق بينهما إلى الأبد وتذهب بحال سبيلها. فإذا بارك الله فيكم، المسلم يوطن نفسه يوطن مشاعره يوطن انطلاقته غضبه غيرته، يوطنها على حدود الشرع ولا يتعداها أبدا. فكثير من الناس ابنة بكر يذبحها وهو يعتز ويفتخر ويتدفش قدام الناس وظن أنه انتهى من العار، هذا ما انتهى من العار، والله بعد 100 سنة كان قتل أخوها، ولك البارح قتلت أختك الزانية الفاعلة التاركة، يعني ما يخلص ما يخلص، يعني قتلها ما يفش القهر، إنما يكون وقاف عند حدود الله، يمسكها ما في حكومة تقيم عليها الحد، فأنا مثلا أختلي بأخذها على مكان بعيد وأجيب أهلي أظل أضربها 100 جلدة لحتى هذا فش القهر، أما تروح تقتلها هذا ما يجوز لك ولا من حقك أبدا مطلقا. فالغيرة حددوها بارك الله فيكم بحدود الشرع. الرابع، الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، مع اعترافه. فهذا قلنا فرض كفاية، فهذا الرجل الإمام يقول مثلا تارك الصلاة يقول صلوا على صاحبكم، ليس فرضا عاما عليه. كذلك الزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا. واحد تارك صلاة لا لا لا لا لا، فلما واحد يشوف إذا مات إنه ما صلى عليه المسلمون عندها يرهب يخاف يرعوي إنه ولو خارج حتى عن الحظيرة، فهذا لازم يؤدب. شارب الخمر كذلك الأمر، تترك الصلاة عليه نكال عقوبة، ولا لا تترك صلاة الجنازة على مسلم إلا إذا جحد أو استحل أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة، فهذا الواقع مرتد، هذا لا يصلى أبدا. أما إذا كان تارك صلاة يعتقد وجوبها، يعتقد أنها فرض عين عليه وتركها كسلا أو بشيء ثاني، فهذا لا يخرج عن حظيرة الإسلام، ونقول كفره عملي. لكن هل يغفر له الله ذلك؟ لا، أول ما يحاسب به العبد عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إذن هذا لا يغفر له مطلقا، لأنه ترك الصلاة كفر وشرك. لكن هل يخلد في النار إذا كان تركها غير جاحد لها وغير منكر لها ويعتقد وجوبها؟ لا. وللناس صلوا كالطفل الصغير فقط، أما ترك الصلاة عليه هذا أحسن وأزكى للنفس الواقع. عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ يعني يوفي دينه. قالوا: 3 دنانير. قال: فقال بأصابعه 3 كيات وصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه، يعني أنه هذا تدين من الناس وما في عنده سداد. هذا النبي قال صلوا على صاحبكم نكال للآخرين، إنه إذا كان، لأن صلاة النبي نور ورفعة، وما من امرئ يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إذن شهادة بالجنة له 40، وأعظم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته يصلون على ميت، هذه شهادة بأنه مغفور له شاء الناس أم أبوا، ومع ذلك ترك الصلاة عليه، فهذا نكال للي يدين من الناس وما عنده سداد ليهتم بأمر المسلمين ويهتم بأموالهم. فأنت لما تأخذ مني تدين مني وما تسدني، خلاص تقطع الرحم وتقطع المعروف بين الناس، إنه والله يا أخي فلان كذا الطيب أبو اللحية مصلي دينته أكل علي فلوسي، ما عدت أمن واحد، وتجد دعاية كبيرة بين الناس. فإذا بارك الله فيكم، يترك العاصي، تترك الصلاة عليه نكال له، ويجوز الصلاة عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك، يعني ترك وفاء دينه، صلى عليه، وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبكم. 6 من دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلي عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه وهو في قبره، على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. فمثلا امرأة كانت تقوم بالمسجد، وهنا يتبلور فائدة خدمة بيت الله، وكم للإنسان إذا احتسب نظف بيت الله وحافظ على نظافة بيت الله، فهذا يبرز قيمة هذا العمل. فتوفيت ليلا فكرهوا أن ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، رأى المسجد لا يقم، ما أحد يكنسه، فقال أين فلانة؟ قالوا توفيت. قال لما لم تأذنوني؟ قالوا توفيت بليل وكرهنا أن ننقذه. فذهب ببعض أصحابه وقعد في المصلى. بعض الناس يظن أنه وضع القبر أمامه وصلى عليها في قبرها، هذا ليس بصحيح. الصلاة بين المقابر محرمة، محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، وقالوا الصلاة في المقبرة لا تجوز. فذهب للمصلى وكأن الجنازة أمامه تماما، وكأنه واقف على وسط المرأة والصحابة وراءه، وصلى عليها صلاة حضور تماما كأنها موجودة. فقالوا إذا كانت المرأة ماتت وصلى عليها بعض الناس والإمام لم يصلي، فللإمام الحق أن يأخذ بعض الجماعات ويذهبون يصلون عليها مرة ثانية. فهذا إن شاء الله لا بأس به. السابع، من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب. ويا للأسف الآن توسعوا في هذا العظيم الكبير، والله لا يعرف إل ولا ذمة للمسلمين، ولا صلاة ولا عبادة إلا أنه عظيم، بس عظيم كبير. فعندها مات وصلى عليه عشرات الألوف من الناس، تجد يلا يا إخوة بعد صلاة الجمعة صلوا على أخوكم صلاة الغائب، هذا ليس من الدين في شيء. صلاة الغائب لم تشرع في تاريخ الإسلام إلا لرجل مسلم مات في بلاد الكفر ولم يصلى عليه، ولا يحل لمسلم أن يصلي صلاة الغائب إلا لمسلم مات في أرض كفر ولم يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في المدينة، أهل مكة ما صلى عليه صلاة الغائب، وأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في ملكوت السماوات والأرض ما فيه. أبو بكر الصديق توفي بالمدينة، نعم، أهل مكة، أهل الضواحي، أهل الرياض، جزيرة العرب كلها كانت مفتوحة، ما أحد صلى عليه صلاة الغائب. عمر بن الخطاب كانت مصر وسوريا والأردن فلسطين العراق مفتوحة مفتوحة، ولم يصلي عليه أحد في أقطار الإسلام كله أبدا قطعا. وأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما في مثل سادات الدنيا والآخرة، وخير الناس بعد النبيين ما أحد صلى عليهم صلاة الغائب. فيا ترى هذا الفاجر أو هذا الكبير أو هذا العظيم أعز علينا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة؟ لا، ورب الكعبة. إذن الذي يقول يا إخوة صلوا على فلان صلاة الغائب لا يحل لمسلم أن يطيع، لأنه أمر بمعصية الله وأمر بصلاة لم يشرعها الله أبدا، ولم تكن مشروعة، ولم تفعل لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للخلفاء ولا للصحابة ولا حتى للأئمة الأربعة رضوان الله عليه. فترك هذا هو العين الواجب، بل روح الواجب فيه، ولا يصلى إلا على مسلم مات في أرض كفر وعلم يقينا أن الناس لم يصلوا عليه. حتى لو مات في لندن مثلا وهناك المسلمون الجالية المسلمة هناك صلت عليه، فلا ينبغي لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب أبدا. لكن رجل مات في روسيا وما في جالية مثلا مسلمة، وعلمنا يقينا أنه لم يصلى عليه، فعندها كل من يريد أن يصلي عليه صلاة الغائب فهذا لا بأس إن شاء الله. وقصة النجاشي فيها العظة والعبرة. حديث أبي هريرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي، وكان اسمه أصحمة صاحب الحبشة، في اليوم الذي مات فيه قال إن أخا لكم قد مات. وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى. وهنا اللي يتبلور اللي يروح يدخل المقبرة ويصلي هذا خلاف السنة وليس من الدين في شيء. غالب مقابر الكويت يصلى في داخلها، فهنا خرج إلى المصلى لم يدخل المقبرة أبدا. فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يدي قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات. فقيل يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ لأنه يعرفون أن الحبش أو الأحباش كانوا نصارى ليس فيهم مسلم. فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. إذن أخبر الله جل وعلا أن النجاشي مؤمنا، وجبريل أخبر النبي بوفاته في يوم توفي وأمره أن يصلي عليه. هنا شيء قلنا هناك فرض كفاية، هنا نقول الصلاة الجماعة على الجنازة واجبة، لأن حق المسلم على المسلم أربع: يخرج بجنازته، يصلي عليه، يشمت إذا عطس. فإذا لماذا هذا كله؟ قال ليكونوا شفعاء له. فاللي يبخل على الشفاعة لأخيه الواقع ما أصاب. دليل وجوب الجماعة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى توفاه الله، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. حياته كلها ما صلى على جنازة وحده أبدا مطلقا. بعض الناس يحتج أنه يجوز صلاة الفرد على الجنازة لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على النبي فرادا، ما جمعوا، يعني ما قام واحد. بعض الفرق اللي تدعي الإسلام بأنه كان علي الإمام وصلى عليه، لكن الحق الثابت والأحاديث الصحيحة الصريحة أن الصحابة لم يصلوا جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلوا فرادة. فهذه القضية الواقع اللي صحيح قالوها الناس، هذه أولا إسنادها في عدة مقالات الصحيح، والصحيح قد مين يتجارى مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرة من الكبائر. كانوا مشغولين بالخلافة، كانوا مجتمعين لألا يعني كادت الناس بالفعل يصير صراع عنيف بينه وبين نفسه، وذهلت الناس حتى عن عقولها. فكان عظماء الصحابة الستة اللي كانوا مختارين للشورى منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا مشغولين بإيجاد خليفة لئلا تنشق عصا الطاعة والناس يذهلون عن الواجب وتصير فوضى في المسلمين. قال النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزله، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيره. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، توحيدهم شيء من الشرك، لقوله: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، لحديثين رويا في ذلك. الأول: إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم. والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. إذا ما في والي، ما في خليفة، أو الخليفة ما يتنازل يصلي في جنائز المسلمين كما هو واقع البلاد العربية والإسلامية اليوم إلا ما رحم، فهذا وليه أولى من كل الناس ما لم الولي يقدم. وإلا الولي أولى بالصلاة من كل الناس إلا الوالي، إلا الخليفة أو الوالي. فإذا لم يوجد والي ولا يوجد خليفة فولي أمره أولى بالصلاة عليه، إلا إذا اختار بعض الناس أفقه منه صلاة وأفقه منه علما قدمه، فهذا إن شاء الله لا بأس. فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره إذا لم يكن له ولي. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، يعني مثلا 100 ماتوا في دفعة واحدة فيجمعون، يقدم أولاهم أحفظهم لكتاب الله ويصلى عليهم صلاة واحدة فقط. إذا اجتمعت جنائز عديدة صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث وراء الرجال أمام والنساء وراء الرجال. إنه صلى صلى الله عليه وسلم، ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر ابن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد ابن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، ووضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. قالوا: هي السنة. ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. ويجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة، لكن الأجر أقل بكثير بكثير بكثير من الذي يصلي على المقبرة، على المصلى في المقبرة. ثم عقب بقوله: ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، بين في المقبرة داخل القبور لا تجوز بحال من الأحوال، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، محرم هذا. وعنه أيضا كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، وهنا في بعض سليبخات أو كذا، أنا لا أعرف المكان، إنما سمعت من بعض الإخوة ولا أدري تحديد المكان، أن المسجد مبني داخل المقبرة، فهذا لا ينبغي لمسلم أن يصلي فيه، إنما وجب أن يخرجوا للصحراء ويعملوا مصلى ويصلون على جنائزهم خارج المسجد. ويقف الإمام وراء رأس الرجل، هذا الجنازة هذا رأسه، يوقف على رأس الرجل تماما ويقف على وسط المرأة في صلاة الجنازة. وأدل دليل: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية على رأس السرير، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلى عليها. فصلى عليها فقام وسطها، وفي رواية عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء ابن زياد العدوي: فلما رأى اختلاف قيامه من الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا، يعني هذا اللي خبركم ثقة، وهذا دليل قطعي على عدالة أبي هريرة رضوان الله عليه. وإلى هنا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول: هل إذا جاء أحد المسلمين متأخرا وكبر تكبيرتين مع الإمام ولم يلحق الاثنتين الأوائل، فهل يسلم مع الإمام أم يكمل الاثنتين؟ يتم كالصلاة العادية، وصلوا كما رأيتموني أصلي في الصلاة تتم، بارك الله فيكم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا نص عام في الجنازة غير الجنازة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، فقضوا ما فاتكم، فلا بد تتم صلاتك بارك الله فيك. هو يسلم وأنت تبدأ بالتكبيرة الثالثة والرابعة ثم تسلم. هل يجوز الصلاة على شخص مسلم قتل نفسه؟ إن استحل ذلك فلا يحل، إن استحل قتل نفسه فلا يحل المسلم أن يصلي عليه لأنه مرتد. وأما رجل قطع يد نفسه وطعنها فصلى عليه ودعا له وقال: وليده فاغفر، فإذا اللي يقتل نفسه غير مستحل ذلك، صحيح وزر كبير، ويمكن يكون كتارك الصلاة في الإثم. من قتل نفسه بحديدة يأتي يوم القيامة وحديدته بيده يجرجرها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم يحتسيه يأتي يوم القيامة وسمه في بطنه يجرجره في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقس على ذلك، إذا قتل النفس جريمة كبيرة جدا، يعني ليقتل نفسه يقول عاجلا ابن آدم بنفسه، فليس له جزاء إلا النار، ويقذفه الله في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإن استحل ذلك لا شك أنه مرتد ولا يحل الصلاة عليه، ويرمى على المزار حتى ولا يدفن في مقابل المسلمين، لأنه يؤذيهم نتن وزهم. وأما إذا لم يكن مستحلا فهذا عمل، يعني إذا كان كفر فكفر عملي، وإن كان نفاق نفاق عملي، يعني ما يصل لدرجة الكفر، إنما لا يغفر له الله عز وجل، لا يغفر له الله أبدا، والله أعلم. الشاب والشابة إذا زنيا ببعضهما فهل يجوز زواجهما من بعضهما البعض قبل إقامة الحد عليهم؟ والله إذا لم يوجد من يقيم الحد فما أحد يقول بعدم الجواز، وإذا وجد من يقيم الحد عليهما لا بد يحدد. وهل يكون يعني هذا الزواج مغفرة لهم إذا لم يكن هناك؟ لا لا، ما يقال أنه مغفرة، بقي عليهم الحد إلا أن يعفو الله، لأن تعرفون الحدود معلقة، الحد معلق، وكل من يقول يغفر له بجزم، نقول مثلا رجل عليه حد يقدم نفسه للحاكم للوالي، فإن أقام عليه الحد فهو كفارة له ومغفور له مهما كان الذنب، وإذا ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ونقول إذا علم الله من الصدق، مثلا وقتنا الحاضر ما في من يقيم الحدود، ما في من يقتل ولا في من يجلد، فإذا كان علم الله صدقه بأنه إذا وجد حاكم مسلم يضحي بنفسه ويذهب إليه يقول له أنا أتيت حدا من حدود الله، أقم علي حد الله، اقتلني. فإذا علم الله منه الصدق ومات ولم يوجد من يقيم عليه الحد، فنرجو الواحد الأحد أن يغفر له أيضا مع عدم الجزم، لأنه الحدود لا بد من فمن نص صريح. بعض الناس يشكل عليه يا أخي تبت، توبتك سرقت قدم إيدك للقطع، زنيت نجلدك أو نرجمك، هذا اللي الله فرض عليه. سترك الله فأمره إلى الله، نص قطعي. من أتى من هذه القاذورات وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك، فلا يحل مسلم يقول يغفر له الحدود، وأما اللي ليس فيها حدود فإذا تاب ارتجع فهي إن شاء الله توبة نصوح ويقبلها الله ولا شيء عليه، حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان مشركا. أما اللي فيها حدود أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولك مثلا تعزم المسألة بأنه إذا وجد أسلم نفسي للقضاء والقتل، ويعلم الله صدقك، نرجو الواحد الأحد أنه يكون ممن قال أو يغفر له. ما فعل صوتك شوي في كلمة والله يا أخي الإسلام اللي تسلم لنفسها بالحرام ما آمن أن تكون لي زوجة، صحيح يعني أنا أقول هذا بصراحة، يعني اللي تسلم لنفسها بالحرام ما آمن أن تكون لي زوجة، وهي نفسها ما تكون مطمئنة مني، لأني إنما مثلا زواجها ما نحرم هذا معاذ الله، إنما إذا حملت منه حتما الولد لا يلحق أبدا، وبيكون كأجنبي على أولاده وبناته منها أبدا، ولا يقال هذا أخوهم وهذا محرم عليهم أبدا مطلقا، لأنه ولد بغي، الولد للفراش وللعاهر الحجر لا يرث، ولا مفاسد كبيرة. أما زواج منها فما عندنا شيء يحرم، بارك الله فيك يوسف جزاك الله خير. يعني نعرف أن ناس قبل أن يدخلون هذا الدين مثلا فعلوا وفعلوا وزنوا وارتكبوا المحرمات والمعاصي، ثم بعد ذلك يعني عرفوا أن هذا ليس الطريق الصحيح ورجعوا إلى الدين وأعلنوا توبتهم إلى الله عز وجل، مصير هذا الإنسان يعني ماذا يفعل؟ ما أدري، أحد الصحابة ما أدري عمرو بن العاص أو أحد الصحابة العشر المبشرين قال له، أو يمكن عمرو الله أعلم، قال له أشترط، قال أريد أن أسلم بشروط، قال له هذا، قال أن يغفر لي، قال له يا فلان أما علم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فاللي عمل هو ما كان يعرف شيء اسمه إسلام، ولا كان يعرف شيء اسمه مروءة أو دين أو إلى آخره، عفط من العطية وما يعرف شو مكلفه أبدا، وسارع على وجهه الله من عليه ورجع لكلمة التوحيد ورجع للإسلام الصحيح واستغفر وتاب، هذا نرجو الله أن تكون له مغفرة. أما اللي يزني بالإسلام أو يسرق بالإسلام وهو مسلم يقيم شعائر الله، يصلي ويصوم ويزكي، وزنى، فهذا كنا أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أما اللي كان ما يعرف شيء من الإسلام، لا صلاة ولا زكاة، شبه مرتد، والله من عليه بالإسلام ورجع وتمسك، فهذا نرجو الواحد الأحد أن يعفى عنه ويغفر له. هل يجوز على الإنسان تطبيق الحدود وليس الحاكم؟ لا يجوز. رجل في سوريا اسمه أحمد المجهول، هذا رجل كان رجل ثورة وكور، يعني عمره فوق 80 85 سنة، فكانت له جارة تخدمه، هو كبير سن وهي عجوز، فكان الشيطان نزل وعبث بها، فذهب إلى مفتي الجمهورية في سوريا في الشام، أظن أبو اليسر عابدين أو واحد ثاني ما أذكر اسم المفتي اللي كان مفتي الجمهورية، فحكى له الأمر وقال له أناشدك الله، أنت الآن مفتي سوريا، أناشدك الله أن تقيم علي الحد. فقال له يا أخي أنا والله ما أقدر، نكتب لك للأزهر. فكتب أبو اليسر فتوى للأزهر أنه كذا وكذا ورجل سلم نفسه للقضاء، فالأزهر نفس المعذرة. فراح المسكين رجع بيخفي حنين، وراح حط حاله جاز وحرق حاله. هذه قصة واقعية ثابتة تماما. فهذا الواقع المسكين أراد أن يتخلص، فوقع مثل ما تقولوا إجا كحلها عماها، إجا كحلها عماها، فلو حط له حجر على رأس بيه سقطها على رأسه، والله ألطف شوي، أما نار تحرق حاله، لا تعذبوا بعذاب الله. فالآن بارك الله فيكم، ومن ستره الله فأمره إلى الله، ما قال يقتل نفسه ولا قال للناس يلا قيموا عليه الحد أبدا، الحدود لا تحل إلا للحاكم، أبدا إلا للحاكم. لكن أنا مثلا في بر في بيت شعر، ولا في حاكم ولا في والي ولا في إنسان، وبنتي مثلا زنت، ممكن أقيم عليها الحد أضربها 100 جلدة، أما قتل والله ما أقتلها، صحيح يعني قتل ما أقتل، ما أرجمها قتل، لأنه مو من صالحي مو من مصلحتي أبدا مطلقا، أما 100 جلدة ممكن أن أؤدبها لا تعود على مثل هذا، لا تعود على مثل هذا. بعدين ده شهادة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بدك تفضح بنتك وتجمع كل العرب تعالوا يا جماعة هاي بنتي زنت بدي أجلدها أبدا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولكن نحن نقول سترها الله استر عليها وبس، والله أعلم، وأمرها إلى الله إن شاء عذب إن شاء غفر. إذن نستخلص على أن الحاكم حدود للحاكم، الحدود للحاكم، الحدود للحاكم، ولا يحل لمسلم أن يفعل ذلك أبدا مطلقا. جزاك الله خير. السؤال يقول بالنسبة للصلاة على الميت، كم عدد التكبيرات وما يقال بعد كل تكبيرة؟ هذا إن شاء الله صفة صلاة، هذا رأسا الآن وقفنا عليها، وإن شاء الله سيأتي. التكبيرات 4، هذا الغالب اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر 5 وكبر 7 وكبر 9، وكل هذا سنة ثابتة عن النبي، لكن اللي داوم عليه الإجمالي 4، وكان يحافظ على 4، وأحيانا كحمزة كان يكبر عليه 9 تكبيرات. فيظهر أنه في ميزة خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها بعض أصحابه، لكن السائد عند النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والصحابة مع الأئمة 4 السائد 4. لكن واحد مثلا نحبه في الله ورجل عظيم كعمر بن عبد العزيز مثلا أو كذا، فأردنا مثلا نصلي عليه 9 تكبيرات، فهذا جائز إن شاء الله ولا بأس، لأن النبي فعل ذلك، وكان على عظم الشخصية يزيد التكبيرات، كل ما عظمت الشخصية تزداد التكبيرات، لكن السائد بين الأمة والأئمة 4. فمثلا أراد رجل أن يزيد، ما عندي شيء أنكر عليه أبدا مطلقا، وإن شاء الله صفتها ستأتي لهذا. فالتكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة مع سورة ثابتة السورة عن أكثر من واحد من الصحابة. التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد، مو التحيات، اللهم صل على محمد لأنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. التكبيرة الرابعة إن شئت تدعو جائز، وإن شئت تسلم جائز. وهذا إن شاء الله يأتي أول الدرس الآتي إن شاء الله في صفة صلاة الجنازة، وكل ما قيل فيها من 5 ل7 ل9 إن شاء الله. إذا مات الرجل وعليه دين، فهل يجوز لنا أن ندفع عنه الدين؟ وهل إذا دفعنا عنه الدين يكون يعني بريء الذمة عند الله عز وجل. اللهم نعم. هذا حدث أنا تركت القراءة ويعني سقط مني عفوا وجزاه الله الأخ خير. رجل كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. قال له يا رسول الله علي دينه أو علي قضاءه، فجاء وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وليس من أقاربه يعني مو ولي أمره، أي إنسان أجنبي عليه دين وجواحة من المتطوعين من أهل الخير قال علي دينه، فعلى الإمام فرض أن يصلي عليه أبدا، والنبي صلى عليه قال علي دينه فقام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول عندما ذكرت حديث سعد بن معاذ ذلك أي قتل الرجل الذي يجده عند أهله، ألم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بلفظ الحديث ألا وهو تعجبون من غيرة سعد؟ هذا بارك الله فيكم، هذا الحديث ذو حدين، وكثير من علماء المسلمين فهموا ما فهم الأخ، لكن منطوق الحديث ومفهوم الحديث إنكار صارخ. قال أتعجبون من غيرة سعد؟ أولا حكم النبي لا ينطق فيه عن الهوى. قال أرأيت يا رسول الله إذا وجدت رجلا عند امرأتي أقتله؟ قال لا تقتله. هذا الحكم لا ينطق فيه عن الهوى. يجي واحد يقول والله لا أقتله، هاي محادة لله وللرسول، هذا مو صحيح. إذن الحكم الأول لا تقتله. طيب الحكم الثاني قال سعد أضربه، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه. وقال لا تقتله، والله أغير مني ما أقره. قال أتعجبون من غيرته؟ أنا أغير منه. وبعد إن شاء الله تعالى رح نكمل الحديث أحكام الجنائز، ودرس اليوم إن شاء الله تعالى عن صفة صلاة الميت وتوابعها، فليتفضل يوسف داود. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواقع التفقه في دين الإسلام هو عين الخير وعين الفضيلة، وهذا دليل قطعي بأن الله جل وعلا يريد بمن تفقه في دينه الخير. هذا مجال، وأرجو أن لا تضيق صدوركم بهذا، وإن شاء الله فيها الخير وفيها السعادة وفيها البركة. حق الميت على الناس كبير جدا، ومن جملتها الصلاة عليه. إذا مات نصلي عليه ونكفنه ونحفر له القبر وندفنه ونلحده، هذه من حقوق هذا الرجل علينا. ومن فضل الباري على هذه الأمة لم يصلي 40 رجل لا يشركون بالله شيئا على أحد المسلمين مهما بلغ ذنبه إلا أن يكون مشرك بالله، إلا وشفعوا بهذا الميت وشفعوا له، وبشفاعتهم دخل الجنة مع الداخلين. هذا شيء طيب. إذن صلاة الجنازة أمر مهم، فيها الخير والبركة لمن مات من أموات المسلمين. فصلاة الجنازة لها حالتين، إما أن يكون الميت امرأة وإما أن يكون الميت رجل. فإذا كان رجلا وقف الإمام عند رأسه، وقف عند رأس الميت يسجى مثلا هذه القبلة، مثلا هذه قبلتنا، رأسه عن يمين الإمام ورجليه عن يسار الإمام دائما وأبدا باستمرار، كان سواء كان رجلا أو امرأة، رأسه على يمين الإمام ورجليه على يسار الإمام تجاه القبلة، فيقف الإمام على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، على وسط المرأة يقف عند زنارها تماما، والرجل يقف عند رأسه ويرفع يديك العادة كصلاة عادية تكبيرة الإحرام، يرفع يديه ويقول الله أكبر، ثم يقبض اليمين على الشمال أو يضع كفه على الكف والرسغ والساعد على صدره، ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وهناك أدلة قطعية عن ابن عباس وعن غير ابن عباس كان يقرأ الفاتحة وسورة معها، ويقول فإن ذلك السنة أو من السنة. إذن يجوز أن تزيد على الفاتحة ويجوز أن تقتصر على الفاتحة. فبعد أن تنهي القراءة تكبر وتقرأ الفاتحة وسورة تبدأ التكبيرة الثانية. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وباقي التكبيرات كان لا يرفع يده قط أبدا. الله أكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يكبر الثانية بدون رفع يديه. لم ينقل قط بسند صحيح أن النبي كان يرفع في غير التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. فبعد أن ينهي القراءة تماما يكبر التكبيرة الثانية فيقرأ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لعند إنك حميد مجيد. وصلاة محدودة عن النبي ما في، في كان ورد عنه سبع صيغ في صلاتنا، سبع صيغ، فأي صيغة تأتي من السبعة فجائز، وأعظمها وأجلها الذي نفعلها في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ وأجلها وأكرمها عند الله جل وعلا. فبعد ما ينهي هذا يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. بعد ما يكبر التكبيرة الثالثة يدعو للميت. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أدعية كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمعكم الأول منها. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا أيضا دعاء إلى هنا. الثالث اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذه أيضا صيغة ثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ونشعر في هذه الأدعية الأربعة رحمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، ولذلك الرب جل وعلا وصفه بأنه رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم، بل زد على ذلك رحمة للعالمين، حتى للكافر كان يرجو له الخير ويرجو له السعادة ويرجو له أن يكون من أهل الجنة. فلذلك الله جل وعلا لا يرحم من عباده إلا الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ما يمكن من يرحم الرحيم. إذن رحمتك في هذا الميت وإخلاصك في الدعاء له لا شك أنك تجلب رحمة الله بك وتجلب عفو الله عنك وتجلب عفو الله عليك. وبعد أن يدعو لهذا الميت ويخلص له في الدعاء يكبر التكبيرة الرابعة، وبعد ذلك إن شاء يدعو. النبي ثبت عنه أحيانا كان في التكبيرة الرابعة أيضا يدعو لهذا الميت، وأحيانا يسلم، فيسلم تسليمتين كالصلاة تماما. كيف تسلم في صلاتك؟ وهذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وأنت واقف: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لعنك حميد مجيد، الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر ما هنالك، الله أكبر. تريد تدعو فلك الخير والأجر، أو تسلم، تسلم كتسليم الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في هناك أوقات ثلاثة حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، سواء على الميت أو غير الميت. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات، استغفر الله، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حديث صحيح يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع، فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويسجد لها أهلها اللي يعبدوها أو يعبدون الشيطان، تطلع بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفرة. فلذلك حرم علينا أن ندفن موتانا في هذه الساعة أو نصلي عليهم أو نصلي لله في هذا الوقت. فإذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة، ولو كانت فرضا فأخروا الصلاة حتى تطلع. وحين يقوم قائم الظهيرة، إذا استوت الشمس في كبد السماء واستوى الظل لا يمين ولا شمال، عندها أيضا تسجر جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. فكان النبي يحذر من الصلاة في هذا الوقت، وكلها دقائق معلومة أو دقيقتين فقط. فإذا زال الظل صلينا. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس أو تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. كذلك قال: إذا غرب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب. فإذا غربت فعلنا ما فينا. والآن نبدأ في الدفن. دفن الميت سواء كان كافرا أو مسلما فرض على كل المسلمين، سواء كان الميت كافرا أو كان مسلما فرض علينا دفنه. فتقول: الكافر، نعم أقول لك الكافر يدفن، عكس ما هو شائع بين الناس أن الكافر أو تارك الصلاة يرمى على المزابل ولا يدفن، يرمى على المزابل ولا يدفن. هذا الواقع خلاف شائع بين الناس، والحق أنه لا أصل له، بل يجب علينا دفن المسلم والكافر شاء الناس أم أبوا. والدليل هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل، يعني تقطع قطع قطع قطع، فهذا تركوه. الثاني أبو طالب، وهذا الشاهد اللي أردنا أن نستدل به، عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا دليل لا محابة في الإسلام، لا أحابي أبي أو جدي أو أخي أو أميري أو كبيري أو ملكي أو وزيري في دين الله، ما في محابة. أبو طالب ما من أهل مكة كان يحوط النبي ويرعاه ويحافظ عليه ويدافع عنه كأبي طالب، ومع ذلك عندما أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال على ملة عبد المطلب، وإذا ابنه علي بن أبي طالب يقول يا رسول الله قد مات عمك الشيخ الضال، ما استحى أبوه والده وأعلن للملأ أنه ضال. لما؟ لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله وقال على ملة عبد المطلب، وزهقت روحه على ملة عبد المطلب، فلذلك ابنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمك شيخ ضال، يعني ما وفق للا إله إلا الله، والنبي عمل كل مستحيل، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، وكفار قريش عليه حتى قال على ملة عبد المطلب. فإذا بعلي يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال، وهنا الشاهد، اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال إنه مات مشركا، نعم مات مشرك، ما بدي أدفنه، أبى أن يدفنه. قال إنه مات مشركا، فقال له اذهب فواره، فهنا ما عاد له خيار، خلص أمر. قال فواريته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. فهنا عندما أثبت علي المراجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، عندما رأى منه هذه الروح إنه عمك الشيخ الضال، إنه مات مشركا، ما أدفنه، ما بدي إياه، أبوه أبوه. فعندما رأى النبي هذه الروح الطيبة من هذا الرجل الطيب قال له اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فأتى قال له اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، فذهب اغتسل ورجع، فدعا له بدعوات يا ليتها نشرت ويا ليتها عرفت للناس، لكن كأنه خص بها ابن عمه لما رأى منه من هذه الروح الطيبة التي لا يبالي بها سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عشيرة أو قبيلة. ثم هذا دليل قطع أن الكافر يدفن، وهناك عدة أدلة. نعم، كان هذا الكافر الذي قطع يضع عليه الحجارة والتراب حتى دفنوه، هذا اللي صاحب بدر اللي تقطعت أعضاؤه ما استطاعوا يرموه في القليب، رجموه بالحجارة والتراب حتى تغطى، فدليل قطعي بأنه حتى الكافر يدفن ويجب دفنه. ولا يحل دفن مسلم مع كافر أو العكس، ندفن مسلم مع كافر أو كافر مع مسلم، هذا محرم، ولم يحصل في تاريخ الإسلام قط أبدا، حتى في الأمم المتأخرة، حتى على زمن السلاطين بني عثمان لم ينقل أن مسلما دفن في مقبرة كفرة ولا كافر دفن مع المسلمين أبدا، وهذا حق لهذا المسلم. بقي هذا القبر له حصافة وله شيء مثل حرمة، رجل في المقبرة لابس نعل وإذا بالنبي يصرخ، قال له يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك، هؤلاء يؤذون من نعلك، فخلع عليه ووضع تحت باطه ومشى في المقبرة. إذن المسير في المقبرة بالنعل هذا انتهاك لحرمة الأموات، لقوله صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك، وفي رواية ويحك ألقي سبتيتين، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما وبعدهم عنه، ما نظر لكل اخلع عليك ويلك ويحك، فلما رأى النبي على طول خلعهم ورماهم. وهذا اللي احنا نريده من الناس، الإطاعة المطلقة لله وللرسول والاتباع المطلق للكتاب والسنة. لا أعلم شيء في ملكوت السماوات والأرض يرفعك منزلا مثلهما. ولقد سبق أن تكلمنا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الطاعة المطلقة لله وللرسول ترفعك إلى أعلى عليين في منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كذلك الاتباع يعطيك ميزة أكبر من هذه، الاتباع المطلق للكتاب والسنة. فهذا عندما نظر واحد كل أخلع عليه في المقبرة، مين اللي يأمرني بهذا؟ عمره في حياته ما سمع من النبي هذا، التفت وإذا به بالنبي خلعها وطرحها استجابة لله وللرسول. الاتباع المطلق قلنا ماذا يعطيك؟ يعطيك شيء ما أعظم منه شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اثنان محبة الله. وإذا نلت محبة الله حتما الجنة. يوم الجنة يدخل أهل الجنة الجنة ويروا مقاعدهم ويروا ما أعد الله لهم، فيقول لهم الله ألا أحبوكم ألا أعطيكم؟ قال يا رب ماذا تعطينا؟ بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين، عملت عملت أعطيت، ماذا يعني أكثر من هذا ما فيه. وإذا بالرب يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذن شيء كبير. لذلك الصحابي كان يحرص، رجل في أصبعه خاتم ذهب، وإذا بالنبي يمسك الخاتم يقلعه من إيده ويطرحه، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم ويجعلها في يده؟ فالناس بعد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا انتفع بخاتمك، خاتم ذهب بيعوا كسروا بيعوا ذهب. قال لا حاجة لي في شيء طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي كانوا خير أمة، كانوا يسارعوا للخير، كانوا يبادروا في الخير، كانوا يبادروا في السمع والطاعة لله وللرسول. ليش؟ كان يدرك ماذا له إذا أطاع الله والرسول، ماذا له إذا اتبع الكتاب والسنة، كان يدرك هذا. وكان كأنه رؤية عين ويقين وصدق، كان يعرف اللي إله واللي عليه. لذلك قالوا له خذ خاتمك انتفع فيه، ولو أخذوا جائز في حقه. لكن كانت روحه أكبر من ذلك، قال لا حاجة لي في شيء طرحه رسول الله أبد، ما بدي، ما دام النبي طرحه ما بدي. هذه المراجل، احنا وين هذه الروح؟ ما هي فينا، وكلنا كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. لازم نتأسى فيهم. يجيك الأمر أخوي هذا حرام، سمع طاعة على طول، لا تتلكى لا تلف الدور، سمع طاعة على طول أبدا. أخوي هذا حلال، نعم فعلنا نفذنا. خاتم الذهب حرام، أمسك وارميه، لا تلتفت عليه اطرحه خلاص. كانوا رجال. ليش؟ كانوا يعرفوا ماذا وراء السمع والطاعة وماذا وراء الاتباع للكتاب والسنة. فلذلك هذا اللي فرض علينا كلها في النار، هاي لا تنسوها لا تغفلوا عنها، دائما خلوها ذكريات معكم، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. ما في ما في. إذن نفعل ما فعلوا ونترك ما تركوا، هذا والله هو عين الخير وعين الصواب. وإلى هنا كفاية، وانتهى البحث إن شاء الله. وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بنستمع للأسف. يسأل سائل يقول في الأسبوع الماضي توفي رجل من أهل المسجد وصلى عليه في المقبرة، أي مسجد المقبرة، ودفن، وبعد صلاة العصر قام إمام المسجد وقال للناس قوموا نصلي عليه صلاة الغائب، وفعل ذلك مع الناس. ولما حاجه بعض الشباب على هذه الصلاة بأنها لا تجوز، احتج بأن الشافعي كان يوما بعد العصر يصلي على أموات المسلمين دون أن يكون هناك ميت. الدليل الثاني، احتج بصلاة الغائب للرسول على المرأة التي كانت تخدم المسجد، واحتج بصلاة الغائب على النجاشي. ف فهل ما قاله حجة لعمله؟ أرجو أن تبين لنا ذلك وجزاك الله خير. هذا الإمام صلى على الميت قبل سابق أو لا؟ الإمام هذا الذي صلى مرة ثانية لم يصلي؟ هل هو الإمام للمسجد الذي صلي على ذاك الميت فيه؟ مثلا هذا المسجد جاءت الجنازة، أنا ما كنت موجود، أنا الإمام مثلا ما كنت موجود، فأهل المسجد صلوا عليه، أنا جيت أنا وجماعة جداد قلت لهم يا أخوة تعالوا نصلي عليه، هذا من حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، دفنوها في الليل وصلوا عليها. الإمام الراتب للمسجد لم يكن موجودا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهوا أن يوقظوا فصلوا على الحرمة هذه بالليل، فقال أين فلانة؟ ذكرها، فقالوا ماتت بليل وكرهنا أن نوقظ، فأخذ بعض أصحابه وذهب وصلى عليها. فللإمام إمام المسجد إذا لم يصلي وفاتت الصلاة فله أن يصلي بمن معه في المصلى، لا على قبرها، لا على القبر يعني مو على الجنازة، إنما في المصلى المسلمين، فهذا له ذلك. وأما أنه يستدل بقصة النجاشي فهذه قصة بعيدة عن الصواب، النجاشي لم يصلى عليه ومات في أرض كفر ولم يصلي عليه أحد، نعم، ولما كان مؤمنا وإذا بجبريل يقول له أخوك أصحم، إذن مؤمن وما أحد صلى عليه، والصلاة على الجنازة فرض كفاية لا بد من الصلاة عليها، فجاء جبريل وأمر النبي فصلى عليها. أما هذا صلي عليه ونقول تعالى ونصلي على أخوكم صلاة الغائب، فتسميتها صلاة غائب هذه جريمة، إنما من حق الإمام إذا لم يحضر الصلاة وصلى فهذا لا بأس ولا يتسمى، وحرام عليه يسميها صلاة الغائب، إنما نسميها صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا غاب الإمام عن الجنازة فله أن يصلي ثاني يوم على الجنازة، له ذلك، وهي لا تسمى صلاة غائب، النبي لم يصلي عليها صلاة الغائب، إنما هو كان غائبا فلما حضر فصلى عليها، لم يقول هذه القبور مملوءة ظلمة أرجو أن ينورها الله في صلاتي. فمن منا اللي يفعل هذا واللي عنده الروحانية هذه حتى ينور قبور الأموات عليهم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فعل هذا نرجو أن يكون جائز. أما يستدل بقصة النجاشي وبقصة الإمام الشافعي هذه لا وجه لها، ولا يحل لمسلم أن يستدل بها على صلاة الغائب، إنما له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وصلي عليها بليل ولم يكن حاضر له أن يصلي. فمن إمام مسجد مثلا كنت غائب، مات واحد في القرية وأنا ما كنت موجود، فقالوا لي والله كذا وكذا، أخذ اللي ما أصلى وأذهب على المقبرة وأصلي، فهذا إن شاء الله طيب ولا بأس به، ولا يقال إنه هي صلاة غائب، معاذ الله، صلاة الغائب لا تحل إلا لمن مات في أرض الكفر ولم يصلى عليه، ولم تشرع قط في تاريخ الإسلام إلا لمن مات في أرض الكفر ولم يصلى عليه. أما واحد مات وصلوا عليه أناس كثيرون فتروح تصلي عليه صلاة الغائب، لا، إنما أذهب إلى المقبرة وأقف على المصلى وأصلي عليه صلاة عادية، لأني أنا إلي الأحقية أني أصلي عليه لأني أنا الإمام، والله أعلم. والله لا أعلم عنها شيئا أبدا، بس يذكرها الأخ وين موجودة يكتب لنا سندها وأنا راجع لكم إن شاء الله، على فرض صحتها ما تكون بها حجة. يسأل سائل يقول نحن نفعل مع الميت داخل كفن حناء وريحان وأشياء أخرى مثل الروائح، فهل يجوز ذلك؟ النبي فعل ذلك، كان يأمر بأن يوضع معه كافور وبعض الطيب، هذا لا شيء فيه إن شاء الله. يسأل سائل يقول هل يجوز نقل القبر من مكانه إلى مكان آخر وما الدليل والنقل للحاجة؟ الميت الأصل أن يدفن في مكان موته ولا ينقل إلا للحاجة الضرورية، مثلا مات في لندن ولا يوجد على أرض بريطانيا مقبرة للمسلمين، فهذه نضطر نأخذ لمقابر المسلمين قريبة أقرب الموجود وندفن فيها. وأما إذا كان في بريطانيا مقبرة للمسلمين للجاليات المسلمة لا ينبغي المسلم نقله من بريطانيا إلى بلده أبدا مطلقا، ويدفن حيث هذا. في أحاديث صحيحة يقول الذي يموت غريب يكتب له من بلده إلى المكان الذي مات فيه في الجنة، يقاس وين مات وإلى بلده، هذا يقاس له في الجنة زيادة على مقام لله عطايا. فمثلا واحد مثلا من الكويت مات في أمريكا، يقاس له من هو لأمريكا في الجنة، هذا شيء فضل طيب. الصحابة تقريبا خاص المهاجرين مئات آلاف منهم ماتوا خارج مكة، ما علمنا واحد منهم حملوه ورجعوا على مكة أبدا مطلقا. النبي مات في المدينة محل ما قبض دفن، شهداء بدر محل ما قتلوا دفنوا، شهداء أحد محل ما قتلوا دفنوا أبدا. ولا نعهد النقل إلا جابر بن عبد الله، يعني كان أزمة وقتل 70 قتيل من الصحابة، وكانوا يضعوهم الواحد فوق الآخر، يقول فلم تطب نفسي فراح حمله وحفر له ودفن له وحده. فمثلا كانوا جماعة ورث مثلا تشيل والدك من بينهم وتدفن وحده، هذا جائز، أما تنقله من مكان لمكان لغير ضرورة فهذا لا ينبغي أبدا. والأرض لا تقدس أحد أبدا، الأرض لا تقدس أحدا أبدا، محل ما بيموت دفنه، ما لم يمت في أرض كفر في روسيا مثلا ما في مقابر المسلمين، فعندها أضطر أخذه على بلد مسلم وأقدر على أقرب بلد مسلم أستطيع أتوصل إليه. وأما نقله من مكان لمكان ليس من السنة. يسأل سائل يقول هل نقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة في صلاة الجنازة أم لا؟ وهناك في سؤال آخر تابع له، لا نعلم قط أن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ دعاء الاستفتاح، إنما المنقول الفاتحة وسورة بعدها، حتى السورة بعدها على خلاف شديد بين الأمة والأئمة، إما دعاء الاستفتاح لا أعلم واحد قال به أبدا، فعلينا بالفاتحة، استعاذ بالله من الشيطان والتسمية. و يقول هل النية اللفظية قبل الصلاة مثل أن نقول اللهم إنا نصلي 4 تكبيرات؟ اللفظ بارك الله فيك، التلفظ بها اختلف الأئمة رضوان الله عليهم في ذلك، فبعضهم قال سنة وبعضهم قال بدعة. استغفر الله، ما حد قال سنة، قالوا مستحب، اللي هم الشوافع والحنابلة قالوا بدعة. وعند الخلاف رب العزة يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما تلفظ، حياته كلها 13 سنة صلى، 3 سنين في مكة و10 سنين في المدينة، ما نقل في حياته كلها قال نويت أصلي 4 تكبيرات الجنازة أو 4 ركعات الظهر أو 2 ركعات الفجر، حياته كلها. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لا يحل لنا إلا أن نكون وقافين عند النص، حياته كلما قال نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر الحاضر مقتديا بهذا الإمام مستقبلا الكعبة الشريفة، الله أكبر، هذا لا أصل له ولا فصل قط. إنما النية معروفة بإجماع حتى الأئمة قالوا النية تجب في القلب، تجب في القلب. إذن النية عزم القلب على فعل الشيء، فعندما تأكل تقول نويت أكل، عندما تشرب تقول نويت أشرب، هذا ليس من الدين وليس من السنة. تضرب واحد كف كله نويت أضربك كف، بيهرب منك رأسا، انفخ في لك واسطر الكف، هذا عادة العرب والعجم. واحد بده يشرب مي نويت أشرب مي، نويت أفتح كذا، نويت أعمل كذا، هذا ما يستعمله، هذا من عادة العرب أبدا. خلاص نويت أشرب، عزمت في قلبي عطشان بدي أشرب، رأسا أمد إيدي وأشرب، بسم الله وأشرب. كذلك الصلاة، كذلك العبادات كلها، لا يحل لمسلم أن يتلفظ بكلمة. وحتى الشوافع قالوا تجب النية تجب في القلب ويستحب التلفظ بها، حتى ما فرضوا على أتباعه، يستحب التلفظ بها. وأما الحنابلة قالوا بدعة، فعندنا التنازع نعيد إلى الله والرسول، فالذي قال بدعة هذا هو القول الفصل، وهذا إمام عظيم وهذا إمام عظيم. نعم، واللي يرجح بين الأئمة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ولم يقلها ولا مرة فكان كلام أحمد بن حنبل هو الكلام الفصل وهو الصواب والذي يتلفظ فيها نقول له ابتدعت. نعم، لأن النبي لم يتلفظ. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود في وجهه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليك الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، تام، لا في بسم الله الرحمن الرحيم ولا في نويل أبدا، يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، تام، ما عاد في وراها هذا القول الفصل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهت. هذا اللي ريح البال وهذا اللي تلقى الله عليه وينفعك يوم القيامة. يسأل سائل يقول هل من السنة أن يعني إذا جاءت جنازة نسأل عن صاحبها أهو يصلي أو لا يصلي؟ لا نسأل إلا عن الدين، خاصة الإمام الذي يريد أن يصلي، الإمام اللي يصلي عليه هل عليه دين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل إلا عن الدين. نعم، ما كان يسأل يصلي ما يصلي، قليل أدب ما هو قليل أدب، بيشرب خمر ما بيشرب خمر، لا، ما كان يبحث إلا عن الدين، هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، ما لي شغل فيه، ما لم يأتي رجل من الحاضرين ويقول علي دينه يا رسول الله فيصلي عليه. فأما إذا هذا ما نسأل، ما نتبع عورات المسلمين ولا نروح نفضحهم أبدا، ما دام مات في بلاد المسلمين الأصل فيه الإسلام. أما إذا واحد جاءني وقال لي هذا لا يصلي، هذاك الوقت أنا عندي علم أقول لهم صلوا على صاحبكم ما أصلي عليه. أما أسأل عن غير الدين ما عندي دليل. يسأل سائل يقول هل يجوز زيارة الأضرحة، أضرحة الجند المجهول، وقراءة الفاتحة عليها؟ أما الجند المجهول فهذه بدعة مجهولة ما معروفة منين جتنا، والشيء المجهول مو من ديننا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. أما المجهول ما لنا شغل فيه. والجند المجهول هذه بدعة غربية خبيثة، وأكدنا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ولو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. إذا يهودي يفعل في أمه إلا يصير فيكم يا أمتي مثل ما صار فيهم. هذا تحذير كبير ومع ذلك نفعل. جند المجهول، شو الجند المجهول هذا؟ وين هذا؟ أمه تعدم، وين الجند المجهول؟ منين خلقتوها؟ منين أنشأتوها؟ منين جبتوها؟ يا أخوة ما ينزل واحد هالمستوى هذا. وأضف على ذلك جندي مجهول ما فيه له قبر، رمز حاطين له وأروح أقرأ الفاتحة على قبر الجند المجهول. يا سبحان الله، الميت إذا كانوا صحابي ما نقرأ عليه الفاتحة، هذا مجهول وما نعرف سماء من أرضه ونقرأ عليه الفاتحة، هذه جرائم عجيبة جدا يعني، شيء ما وين عقول الناس. سبحان الله، في عندنا أبدا مقبرة، مقبرة إبراهيم هناله، هذه أكبر مقبرة في حلب، حاطين هالجدار الكبير وضريح فاضي ما في شيء أبدا، فاضي ما في أحد، فوق قبر الجندي المجهول. وتجد الناس يجوا فواتح ورا فواتح، ولك يا ابن الحلال ما في شيء، قبر فاضي، لسه ما اجى المجهول هذا. مشاكل عجيبه يعني، هالمسلمين نزلوا له مستوى يخوف، سبحان الله العظيم. فيعقم مو للدرجه هذه، وهذا مثل هذا السؤال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جندي مجهول، بلكي مسيحي مثل جول الشهيد جول جمال. سبحان الله العظيم، جول جمال وشهيد، هي مصيبة، مسيحي وشهيد، ما صار ما صار. وهذا الجند المجهول يمكن يكون ألعن من أبو جهل، يمكن يكون مسيحي، يمكن يكون أنا بعد. يسأل سائل يقول كانت هناك جنازة وصلي عليها ومن ثم أتت جماعة من الناس بعد دفنه وصلوا أمام قبره، فما حكم هذه الصلاة؟ أمام القبر لا يجوز الصلاة، منهي عنها على المقبرة بإجماع الأمة والأئمة، والله لا أعلم خلاف في ذلك. قالوا أربع مواطن لا تحل الصلاة فيها: قارعة الطريق والمزبلة والحمام والمقبرة، مجمع عليه عند الأمة، والله لا أعلم خلاف أبدا مطلقا، ما أعلم خلاف. فاللي يصلي في المقبرة هذه صلاة باطلة باطلة باطلة، والأمة مجمعة الأربعة هذه لا صلاة لأحد فيها، وقارعة الطريق الأدلة واضحة عن النبي، نهى عن الصلاة في قارعة الطريق وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والمزبلة والحمام و نعم زد على ذلك مبارك الإبل. نعم صلى بس على المصلى مو في المقبرة جوا، ولا في المصلى ما كان عندهم مسجد، مصلى كانت عضاضة كذا ويضع عليها الجنازة، فراح كأنها أمامه وصلى عليها في المقبرة، تعرف محاذن المقبرة المصلى، إنما جوا القبر وحط القبر قدامه. لا تصلوا إلى القبور ولا عليها ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، اللي يصلي لقبر صلاة باطلة بإجماع الأمة بارك الله فيه، أنه فيها نوع من الوثنية والعياذ بالله. إذا وضعت الجنازة في القبور يصلى؟ نعم ما يحل في المقبرة كلها، بدها تنحط برا. وين المصلى؟ المصلى خارج المقبرة أبدا، جوا المقبرة ممنوع الصلاة، حتى المسجد إذا كان جوا المقبرة ما ينبغي لمسلم يصلي فيه. الهاي عندنا في الوفرة الحمد لله عندنا ساحة برا نضع قريب من جدار المقبرة نضع، والحمد لله الآن أعطونا شبرة بيت اسمه جاهز، ونصلي على موتانا خارج المقبرة تماما، يعني ما لنا شغل في المقبرة أبدا. زمان زمان 9 سنين ما يمكن دخلناها بجنازة أبدا، نصلي عليها برا، إما في مصلى العيد أو في مقابل المقبرة هناك في عاملين شبه رمز للمصلى ندخلها داخل خلاص. يسأل سؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي على الأموات؟ هذا لا نعهد، لا نعهد قط في تاريخ الإسلام أن امرأة صلت على جنازة مع المصلين. يسأل سؤال يقول امرأة قبل أن تموت وصت أن تدفن مع زوجها فهل يجوز؟ لا يجوز، لو كان المرأة تدفن مع زوجها لدفنوا عائشة بنت أبي بكر في حجرتها مع زوجها وأبيها، لكن ليس مشروعا، بل دفنوها في البقية بعيدة عن أبيها وبعيدة عن زوجها. ولو أن المرأة تلحق بالزوج ما في العالمين أولى من عائشة مع النبي، مات في سحرها ونحرها في حضنها مات، فلو كان الدفن لدفنوها معه، وأحب زوجات الدنيا لقلبه هي، ومع ذلك دفنوها في البقية بعيدة عن زوجها، فلا ينبغي، هي وصية باطلة ويجب أن تخرج. يسأل سؤال يقول إذا أكلت السباع أو الذئاب الميت بعد إخراجه من قبره فماذا نفعل بقايا الميت؟ ندفنها بارك الله فيك، ندفنها ونصلي عليها كالعادة تماما، نضع البقايا هذه في شيء معين ونصلي عليها، نركب مثلا رجلين نحط رجلين كذا، رأس مقطوع وقفنا محل اللي يكون رأس ونصلي عليه صلاة عادية، ونحمل هذه ونضعها في القبر كالعادة. نعم مرة ثانية من القبر طلعته من القبر نعيد ثانية بدون صلاة بدون شيء، فقط نعيد ونمكنه. أنا ظنيت أنه أكلته السباع وبيكون منه بقايا، لا هذا بحث ثاني، هذا ما يحتاج صلاة مطلقا، إنما نعيده على ما كان عليه ونمكن قبره تماما لعل السبع تأخذ ثاني مرة، لأنا ظننت أنه أكل السبع برا وبكم أنه بقية فندفن ونصلي عليه، لكن إذا طالعت من القبر لا حاجة للصلاة عليه أبدا، بل نعيده كما كان وانتهى. يسأل سؤال يقول هل نقف عند مرور الجنازة؟ كان من السنة إذا مرت جنازة يقفون حتى ولو كانت جنازة كافر، لكن الله نسخ ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شاء يقوم فلا بأس ومن شاء يبقى جالس فلا بأس. ولا كان يقول صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع، الموت بخوف قوموا، فكانوا يقومون حتى نسخ ذلك، فقال من شاء فليجلس ومن شاء يقوم كيف. يسأل سائل يقول ما الحكمة من عدم السجود والركوع في الصلاة على الميت مع العلم أن الصلاة كلها لله؟ أخي بارك الله فيك، احنا ما عندنا حكمة، عندنا نفذ ولا تعترض، نفذ ولا تعترض، هنا ما النبي ما وضح لنا الحكمة ليش ما في ركوع وسجود، أنه هذه الجنازة أمام المصلون، هذه من شعائر الوثنية كانوا يسجدون للات والعزة وكذا، فلعل يخطر خاطر لواحد في المستقبل أو الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويقول هذا تسجدون وتركعوا له، هذا معظم هذا عظيم هذا كذا هذا كذا، يمكن يكون بعض العلة، هذا ما ندري احنا، ما علة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي، وانا اذا ما كان عندي علة واضحة من الله من رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن اتكلم واحد في المليون ابدا، ما كل علة يعني. واذا ما في الحكمة ما وضحت لنا نقول هكذا شرعها الله ولا نزيد، وما ظهرت ان الحكمة مو عيب، هذا ما لنا شغل فيها ولا اعلم حكمة بارك الله فيه. يقول احد الاخوة عندما مات ابن أم أنس الذي كان مريضا ثم مات صلى عليه رسول صلى الله عليه وسلم وجعل أبيه خلفه وأمه خلف أبيه، هل تحتاج إلى مرجع؟ هذا من أين لك؟ هذه صلاها في بيت أنس بارك الله فيه. يقول أنس أنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا واحد ثاني وأمي ورائي. هذا في الصلاة لما قالت اتخذ لي مسجد يا رسول الله في بيتي أم سليم، فراح صلى لها في البيت، كان اليتيم وواحد ثاني وراه والعجوز وراهم. هذا مو على جنازة، هذا لا أحد، هذا إنه صلى جنازة ولد ومرى وراه، هذا لا أحد أبدا. فلا بد تثبت هذه الصلاة في بيت أم أنس لا على القبر، فإن كنت متثبت أعطينا الرواية وجزاك الله خير. يسأل أحد الأخوة يقول هناك فئة من الناس تصور عن طريق كاميرات الفيديو كيفية دفن الميت وبيان ما يعرض له الميت، فهل يجوز أن يشاهد النساء مثل هذه الأفلام؟ أخي هذه الأفلام تتطور إلى شيء من علم الغيب أعاذنا الله وإياكم. تصور لك نار، تصور لك ملكان غليظان شديدان، هالأظافر هالسواد، هذا والعياذ بالله تقول على الله، أعوذ بالله من ذلك. مين اللي رأى الملكين ومين اللي شافهم وكيف نصورهم للناس؟ هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا أبدا، ولا يحل مسلم أن ينزل لهذا المنزلق. من عرف الملكين ومن رآهم؟ كيف يصورهم؟ مين يصورهم؟ نعم، أزرقاني غليظاني شديدان، وين منين تجيب هالصورة هذه؟ تجيب صورة إنسان وإله أظافر وإله رأس شو وإله قرون، من أين لك هذا التصوير بارك الله فيك؟ هذا تخير، قد يقع الإنسان في الكذب في هذا المجال. ونخوف الناس بارك الله فيك، لا نخوفهم بأفلام، إنما لذلك الناس يقول صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل لما قصوا هلكوا، لما قصوا هلكوا، لما اتبعوا القصص واتبعوا الإسرائيليات واتبعوا الحكايات وتركوا التوراة هلكوا. وأمة محمد الآن وصلت إلى هذا الموصول، إحنا لو اقتصرنا على الكتاب والسنة، لذلك لو يعطوني مليار لا يمكن أحيد عن الآية القرآنية والحديث مهما كان الأمر مهما كانت النتيجة، إلا إذا في قصة أسباب نزول أو حادثة فعلها صحابي تسند هذا القول أو تعضد هذا القول. القصص بارك الله فيكم، الله يقول وذكر بالقرآن ما هي خاف وعيد، ما قال بالأفلام الفيديو، ما قال بالملكين يجي عذبه، لا، نحن نصور للناس. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحمل الميت على أكتاف الناس ورأى مقعده في الجنة يقول قدموني قدموني، والثاني الصرخة الثانية يا ويلها أين تذهبون بها، قلبك يرجف يا ابن الحلال. أما راح أعمل لك فيلم فيديو وأخوفك بشيء، لا يا ابن الحلال. الله قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والقرآن والسنة منزلان من عند الله، والله ما نهدد.